في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. يا لم قد سمح الحبيب بقربه بعد النوى وأمنت عرب محبه، تالله لا أخذت صرفك بعدما صرف البعاد ولا جنحت لعقبه. أبدى النوى غدرا فأبدى الملتقى إحسان صفحي عن إساءة ذنبه. بتنا وكل يشتكي لرفيقه بعض الذي فعل الهوى في قلبه. لفظ يرق كما ترق مدامة، أم خلق زين الدين رق لصحبه. ذو غرة ود الزمان لو أنه يجلو بنيرها دجنة خطبه. ومناقب علوية لما بدت فرح الظلام وظنها من شهبه. مولاي دعوة من لو اقترح المنى ما كان إلا أنت غاية إربه. وافى إلى حفظ الوداد فوفه، ودعا يرجي العهد منك فلبه. سلام مشوق مغرم القلب صبه، إلى حرم القدس الشريف فقربه. سلام محب كلما هب طارق من الريح يلقى نشركم في مهبه. تذكركم والشوق يجري بدمعه على خده، والوجد يسري بقلبه. لقد كان يرجو أن يبث اشتياقه شفاها فلم يقدر فبث بلبه. وقد كان يهديه من النجم نوره، فمذ غاب عنه ضل ما بين صحبه. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.